فإن تلحظي حالي وحالك مرة بنظرة عين من هوى النفس تحجب، تري كل يوم مر من بؤس عيشتي يمر بيوم من نعيمك يحسب.